Yes, yes, y'all. From the Rick, out of the beat, baby. Yeah. Alfredo Tseu, Bino Khal, LA, Casablanca. Gala Shra, Marakava Shkindwi. La Shra, ndi West Coast, ndi customs, ndi الحديد, ndi tuning, ومش عيل البيضاوي, راك عارف. يشوف كنشوفك زرار راك عارف ايش كدوي. سو باش نجيو للمهم, الانترنت الاولى كانت على الهيب هوب as a way of life, يعني كيفاش كتعيش, كيفاش كتغني, كيفاش كتقول داكشي. عاودتو انا وماستر باش نوصلو لكم, ماشي باش نتلقو عليكم, باش نقول لكم كيفاش بدينا, كيفاش تلاقينا, كيفاش دوينا وكيفاش رافينا. دابا هذا از بحال تقول ماستر كلاس, يعني الناس اللي بغاو يعرفوا شنو هو الهيب هوب, منين جاي الهيب هوب في المغرب, كندوي واشنو بغاو يوصل بالهيب هوب. الهيب هوب اول حاجه هي واحد الكالتشر, يعني كلتشر, يعني ثقافه اللي فيها بزاف ديال لي برونش, اللي منهم البي بويز, الام سيز, دي جين والجرافيتي. كل ثقافه فيهم عندها بلان محدود ديالها, كيفاش كدار القواعد ديالها كاع البلانات. اللي كيهمنا حنا هو الام سيز, اللي هو سيلو وورقه وحط داكشي اللي عندك في قلبك, غني على اي حاجه بغيتي. ماشي مهم يكون واش مشكل كتعيشه ولا شي حاجه زوينه كتعيشها, المهم شي حاجه كتعيشها ولا كيعيشوها اللي معاك. الام سيز ما تحتاجوش استوديو مهيب باش تكونوا مهيبين, تحتاجو استوديو مهيب باش غير لاكايد تكون مهيبه. اما اللي عنده واللي ما عندوش, واخا تحط ليه ميكرو شبعان, لاقا شبعان, دهب شبعان, بلانات غادي يبان ناتل. فالفيلم كيفاش داير, الدراري الصغار اللي بغاو يبداو الراب, اول حاجه نقول لكم يا بنت ما تحطوش كوبي كولي من شي واحد, واخا يكون كيعجبكم حاولوا تانسبيراو منه, حاولوا تجيبوا شي حاجه جديده, حاولوا تدوروا على شي حاجه جديده, حيت هو كيغني على شي حاجه اللي عايشه. بحال حنا جينا بغينا نسمعوا امريكان, عجبونا امريكان, غنبداو نغنيو حنا على الفراده, غنبداو نغنيو حنا على الجانكستر راب. الجانكستر راب ما كاينش في البلاد, فهمتي اش بغيت نقول لك. حنا عندنا 17 والماس والجناوه وما عندهمش, وما عندهم الاوزي وال45 39. المهم اش بغيت نقول لك, باش نوصلوا لشي حاجه ديال بصح خصك تغني شي حاجه ديال بصح. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش شنو هو الهيب هوب, كيسحبوا الهيب هوب واش طايح, لا الهيب هوب هو هاد الكلتشر كامل اللي فيها الشطيح, فيها الدي جيز, الناس دوك الناس اللي قدامو جوج بلاطينات وكيبقى كيبقاو ميكسي في لي بواط, كيبقاو ميكسي في الكونسيراج. بالنسبه للناس اللي كيعرفوش شنو هو الام سي, راني شرحت انا, كتهز السيلو كتحط داكشي اللي عندك في قلبك وكتطلع تغني سيرسان, غتطلع تغني سيرسان, غادي تهيب وغادي تاخد بوبليك وغادي تنزل وغضرب احسن البوم في الاستوديو. ويا ليل يا عين, يا ليل يا عين, راك عارف اش كندير, نمشي الفيلم كيفاش داير. هذا هو البلان. إذا بغيتو شي حاجه جديده, بغيتو شي بلان جديد, حاولوا تانسبيراو من داكشي اللي كتعيشوه نتوما, وهذا هادشي اللي عطا الله. ما اش نقول لك, هذا هو الجين, هذا هو الفيلم. ما نبقاوش حنا من ها ها وات وات وات يو مايس بيبي, راك دري زوين, شي انت دري زوين, مايس دري زوين يا الحلومي. كنشوفك جيني انا دابا غير شادي الصون في هاد الانترليد, ماشي شغل انا, واخا دير مو ما عرفتش شحال تكون فيها من دقيقه, غادي نطلق هادشي اللي كنقول دابا, غادي نخلي هادشي كيما هو. حط ليا كاسكيتي, ما تبقاش دير معايا بحال هاد البلانات, حط ليا كاسكيتي. كيفاش بغيت نقول لك, يا هذا هو البلان, بيضك حل, شدوا معايا الصون تجي الالبوم الجاي. السلام عليكم.